إذا نظرت في هذه الوجوه ستجدها رافضة بصمت رهيب لهذه الحرب القذرة. لماذا؟ لأننا في حاجة إلى كل ما ينفق على الصراع في اليمن. لو أن ما نفق على رفاهية وتقدم أي شعب يختار الشعب المصري أو الشعب اليمني ألم يكن هذا يدفعه إلى الأمام سنوات؟ أنا ضد القتال ومع السلام، ففي ظل السلام تقدم الناس وفي ظل القتال تباد حضارات. ولا أريد لحضارة مصر وقدرتها على التقدم أن تتوقف بسبب الحرب في اليمن. الخبز اشتد سوادا في مصر كأي مهم، الأرز لا نجدوه في الأسواق حتى لو كنت تملك ثمنه. وقد قال رئيس جمال عبد الناصر حلا لهذه المشكلة أن سكان الصعيد عليهم أن يأكلوا الفريك، وسكان وجه بحر يأكلون المكرونة. حتى نحن نتعاقد على تراب الشاي ليقدم في أكياس قذرة للناس وبأسعار خيالية. نحن الذين عشنا التاريخ في تقدم ورفاهية نعيش اليوم أسرى ترضى عنه السلطة الحاقدة لا ترضى لهذا الشعب رفاهية. استمر في القتال زوجي العزيز، فلو عدت منتصرا لن أقول أنك بطل، ولو عدت منهزما لن أقول أنك هزمت، وإن لم تعد فهذه كل المأساة. أريدك بطلا شهيدا على التراب الفلسطيني، أريدك تدفع عملية التقدم في مصر، ولا أريدك جثة في اليمن. ننتقل لصفحة 35. أنا كزوجة في حاجة إليك وتشد حاجتي لك وأنت في اليمن، لأنك لو عدت أو حتى استمر قتالك في اليمن فلن يعود بفائدة عليك وعلى أسرتك وقبل كل ذلك بلدك. أنا أعرف أن هناك عدة آلاف في السجون اعترضوا على حرب اليمن. أنا أعرف أن القيادة العامة في مصر قد أعدت أهدافا في المملكة العربية السعودية لضربها، وهذه الأهداف هي الإذاعة في جدة ورياض ومعسكرات الجيش السعودي والقصور الملكية، وإنهم جدون في ذلك. وعندما جاءت ساعة الصفر عرفت المخابرات الأمريكية، فأرسل جون كينيدي رسالة شديدة اللهجة للرئيس جمال عبد الناصر وحذره من التدخل الأمريكي لحماية المملكة العربية السعودية من الطائرات المصرية. وأعلم ما لا تريد أن تقوله لي عن حرب الطيران في اليمن. أعلم زوجي العزيز أن الطائرات طويلة المدى تقلع يوميا من القاهرة وتضرب نجران وجيزان في السعودية، وتضرب بعض القرى الجنوبية للسعودية، وتضرب قوى اليمن وتعود. وأعلم أن البحرية تضرب بقصوى الساحل الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وأنت قد أخفيت في رسالتك حرب طيران. هل تعلم عدد الجنود الذين رحلوا إلى اليمن؟ إنهم الآن في بداية هذا العام قد وصلوا إلى 30,000 من شبابنا لم يحاربوا من قبل في الجبال. لقد كنت في المطار مع زوجة مقاتل متجه إلى اليمن وشاهدتهم، شاهدت شباب مصر المخدوعين وهم يتجهون إلى الطائرات. إنهم سعداء لأنهم لا يعلمون، سعداء بما قيل لهم عن المبادئ وحماية ثورة وتقدم شعب، ولكنهم لا يعلمون حكاية الأجساد بلا رؤوس، لا يعلمون من يحاربون. سعداء بأنهم سيسافرون إلى الخارج لشراء بعض مما حرموا منهم وكانوا يصنعونه بأيديهم من قبل. وعندما شاهدت هؤلاء تذكرت مشهدا آخر، طابور صندوق المعاشات في وزارة الحربية لأرامل الشهداء، إنه طابور طويل. ننتقل إلى صفحة 36. نساء في عمر الظهور يرتدين السواد ويقفون في طابور طويل لاستلام المعاشات. شهداء عام 1956، شهداء الجزائر وهم قلة، شهداء اليمن وهم إلى الآن قلة. وأشعر بأنني قد أكون واحدة من الواقفة في هذا الطابور. تقول في رسالتك، وهذا قد أحزنني، إننا ننتمي لمجتمعين مختلفين، أنت ناصري وأنا بقايا مجتمع سقط بالناصرية. أبدا، زوجي والدي كان موظفا كبيرا يملك بيتا من 3 طوابق، يضر علي هذا البيت 80 جنيه في الشهر بالإضافة إلى مرتبي، فيجعلنا نعيش في بحبوحة. من هذا كان والدي لا يعترض على العمل الناجح الذي تقوم به ثورة مصر، وكان ينتقد بشدة أي فساد لأنه كان يريد لهذه الثورة أن تحقق أهداف قيامها. كان يبدي الرأي في مجالس خاصة لأنه شجاع ولأنه من المثقفين ولأنه يستطيع أن يعيش بمعاشه ودخل هذا البيت الصغير. فوالدي إن كنت لا تعلم ليس إقطاعيا ولا رأسماليا ولا مستغلا، إنما له دخل 80 جنيه كل شهر من بيت صغير. ووصل إلى الأجهزة انتقادات والدي، فوضع البيت تحت الحراسة وفصل من عملهم، وحقق معه ساعات طويلة في مبنى المخابرات العامة بالقرب من القصر الجمهوري بالقبة، وخرج مندهشا إنه لم يعد الانقلاب، إنه لم يشترك في مؤامرة، إنه فقط أبدى رأيه في أمر ما، إنه تكلم في جلسة مغلقة، إنه رفع قامته قليلا، فأصبح الآن مراقب، وأصبحت أنت تقول إنه ينتمي لمجتمع صخب. إن والدي يوم قامت الثورة وكان لا يعلم ما إذا كانت ستنجح أو تفشل أرسل رسالة تأييد لها، ولكنه كان يناقش الأمور من قاعدة الثورة نفسها وليس انقلابا عليهم، فنكلت بي المخابرات ووصل الأمر إلى حد قطع لقمة الخبز. ليس والدي هو الوحيد في مصر، إنه مثل آلاف يحدث لهم اليوم ذلك. إن رئيس جمال عبد الناصر كما سمعت يريد أن يخرج من اليمن، ولكن كيف؟ هذا هو السؤال. ننتقل إلى صفحة 37. أنا لا أزيع لك سرا جديدا، فإن رئيس جمال عبد الناصر قد التقى بالسيد محمد أحمد محبوب الوزير السوداني، وقال له أنه تورط في هذه الحرب وأنه يريد أن يخرج منها بشيء من الكرامة، وطلب منه التوسط لدى المملكة العربية السعودية للتوسل لصيغة للخروج. ولكن الدكتور محمود فوزي له رأي آخر، لقد قاله في جلسة خاصة حول الخروج من اليمن بأن السعودية لم توافق على صيغة للخروج، لأن مصر سوف يتم تدميرها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في اليمن. القتال في هذا المكان لمدة سنوات، وعبد الناصر لن يستطيع الخروج مهزوما تماما من اليمن، وهذه هي المعادلة الصعبة. أمريكا تقدم للسعودية السلاح الحديث الذي تحارب به القوات المصرية في اليمن. بريطانيا جعلت من الجنوب العربي ممرا للملكيين الذين يهاجمون القوات المصرية، ومصر تغسل كل يوم رجالها للموت على هضاب الجبال، والأزمات الاقتصادية بدأت تدق أبواب مصر بعنف، والناس ارتدوا أقنعة من الجبس لا دماء فيها ولا موافقة ولا اعتراض. كلما أرجو أن تعود ورأسك فوق جسدك، لا يهمني ما إذا كانت مرفوعة أو منخفضة إلى الأرض، فالأمر أن عندي يستويان، فالأمران عندي يستويان، المهم لي أن تعود إلى بيتك وابنك وزوجتك ووالدك، تعود ولا تدفن في اليمن. لي رأي في حربنا في اليمن أو في حربنا خارج مصر، لا مانع من الحروب في سبيل المبادئ، ولكن انطلاقا من قاعدة قوية أن نبني مصر ونجعل منها قاعدة ثم ننطلق منها. إن العالم كله لا يرضى لمصر القوة، إنه يريد أن تستيقظ يوميا تبحث عن لقمة خبزها فقط. إن علينا أن نظل نبني ذاتنا وبذاتنا، ولا نضيع شبابنا وأموالنا في اليمن أو غير اليمن. زوجتك. ننتقل إلى صفحة 38. الصفحة عبارة عن صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود، تمثل لجنة محاكمة عسكرية طرابزات، ويجلس عليها قادة عسكريين ومتهم أمامهم، يجلس بالزي التقليدي لليمنيين على كرسي ويحاكم، ومكتوب تحتها محاكمة ثورة اليمن، مشهد كوميدي في مسرحية هزيلة. ثم ننتقل إلى صفحة 39. الرسالة الثالثة، صنعاء، أول إبريل 1963 ميلاديا، زوجتي. آسف عن التوقف طول هذه المدة في عدم الكتابة إليك، لأن الأحداث هنا كانت متلاحقة. لقد كانت صنعاء محاصرة وكنا في موقف صعب، فالقوات الملكية كانت تسيطر على المواقع الرئيسية التي تصل صنعاء بالمدن الأخرى، والقوات اليمنية هربت من الخدمة العسكرية ولا نعرف لهم طريقا، والقوات الملكية تساندها السعودية والأردن. إن بين القوات الملكية عددا كبيرا من خبراء الجيش الأردني ومعونات عسكرية سخية وصلت من باكستان، وهؤلاء بالإضافة إلى بعض المرتزقة من بقايا الجيش الفرنسي في الجزائر قد وضعوا هجوما شاملا على صنعاء. وفي الشهر الماضي قابل السيد عبد الرحمن البيضاني القائم بالأعمال الأمريكي، وأبلغه أن اليمن لن تسكت على التهديدات السعودية الأردنية، وأن اليمن سوف تضطر لضرب الأردن والسعودية. ويبدو أن الملك سعود والأمير فيصل قد اتخذوا هذا التهديد بعين الاعتبار، وقد علمت من القادمين من السعودية أن الأمير فيصل تعاقد على شبكة صواريخ مضادة للطائرات لحماية السعودية من غارات الطائرات المصرية. إن بعض الطائرات الأمريكية تقوم بحماية سماء جدة والرياض، وأن الأسطول الأمريكي موجود في جدة لحماية المدينة من غارات البحرية المصرية. ننتقل إلى صفحة 40. الصفحة عبارة عن صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود لمجموعة شخصيات مكتوب تحتها: وكانت زيارة الرئيس أنور السادات والسيد كمال رفعت لنا هامة للغاية، حيث علم بكثير من الأمور التي تحدث في اليمن، ولقد تأثر أنور السادات بما سمعه عما يجري لنا في اليمن، وأسمعنا حديثه الأخوي معنا. ننتقل إلى صفحة 41. ورغم ذلك التحرك العسكري خارج صنعاء، إلى أننا عشنا أياما قاسية من الحصار، واستطاعت القوات الملكية أن تبيد الآلاف من القوات المصرية في مواقع متفرقة خارج العاصمة، إلى أن المشير عبد الحكيم عامر قد وصل إلى صنعاء وبوصوله تجدد لدينا الأمل، فهو رجل عظيم. وفي نهاية هذه الرسالة سوف أتحدث معك عنه أو عن اللقاء الذي تم بيني وبينه. بوصول المشير كما ذكرت تجدد الأمل، لقد جمع قياداته وأخبرهم أن قوات هائلة في طريقها إلى اليمن، بعضها سينزل في الحديدة والآخر سيصل بالطائرات إلى مطار صنعاء، وهذا المطار لم يسقط في أيدي الملكيين رغم أنه خارج المدينة. ووضع المشير عامر مع قائد العملية 9000 خطة اسمها الهجوم الكبير، وهذا الهجوم يقضي بفتح الطريق إلى الحديدة وفتح الطريق إلى تعز كمرحلة أولى، ثم تدعم القوات الموجودة في صنعاء وتتجه شمالا لتأمين الطريق إلى صعدة، ثم قوات أخرى تتجه من صنعاء إلى مأرب وصرواح وحريب وقيادتها الخرم، وقوات تحاصر القوات الملكية الموجودة في جحانة. وإذا تمكنت القوات المصرية من تنفيذ خطة المشير عامر، فإن اليمن كلها تصبح في قبضة الجمهوريين. وبدأت القوات تصل تباعا وبكثافة لا نظير لها، وقامت القوات الجوية بجهد ضخم في تمهيد الطريق أمام القوات البرية لتصل إلى أهدافها، ثم بدأ الهجوم الكبير. وبدأت القوات في الزحف إلى مواقعها، واستطاعت القوات المصرية بقيادة المشير عبد الحكيم عامر أن تصل إلى المواقع التي حددت لها بكثير من الخسائر. وأستطيع أن أقول لك أن القوات المصرية تحارب في ظروف غير طبيعية، ولولا طبيعة المقاتل المصري لما تمكنت من الوصول إلى هذه الأهداف. لقد عشنا في حرب غريبة اسمها حرب الكهوف، إن اليمني يأخذ معه طلقات من الرصاص وبندقية قد تكون قديمة جدا وبعض عيدان القات وقليل من الطحين وبعض الزيوت الذي يزخر به اليمن ويصعد إلى الجبل حتى يجد أحد الكهوف ويجلس فيها. ننتقل لصفحة 42. وعندما يشاهد جندي مصري يخرج من الكهف ويصوب طلقة واحدة إلى الجندي تصيب دائما في جبهته فيسقط شهيدا، وقد تأتي القاذفة لضرب الجبل، فماذا يفعل؟ عندما يسمع صوت الطائرة يدخل الكهف وينتظر حتى تسقط حمولتها من القنابل، وهي دائما تحمل 4 قنابل، وبعد أن يعد 4 انفجارات يخرج مرة أخرى من الكهف ويصوب هذه البندقية العتيقة نحو الطائرة، ونادرا ما يصيبها، ولكن احتمال الإصابة وارد عند الطيار، مما يجعل من مهمة الطيار مهمة محفوفة بالمخاطر. أمر آخر في قتال اليمن، إننا نسير إلى مواقعنا بالدبابات، وأحيانا يقف الجندي على مدفع الدبابة، وعندما يصل طابور الدبابات إلى طريق ضيق لا يسمح حتى بدوران الدبابة، يخرج اليمنيين من فوق الجبال ويمطرون الدبابات بالرصاص، مما يؤدي بالجندي الحارس للدخول في الدبابة، ثم ينزلون إلى الأرض يحاولون اصطياد الدبابة بالخناجر، ولكن هذا من المستحيل، فاخترعوا طريقة غريبة، يلقون على حديد الدبابة بترولا ويشعلون النار في البترول، وهذا يؤدي إلى زيادة الحرارة داخل الدبابة، وخاصة أن الدبابات الروسية غير مكيفة، ويصبح داخل الدبابة جحيم لا يطاق، مما يجبر طاقم الدبابة إلى الخروج منها، وهنا تكون الخناجر في انتظارهم لنزع رؤوسهم عن أجسادهم، وتتوقف الدبابة ويتوقف من خلفها طابور الدبابات. في هذا المناخ استطاعت قواتنا أن تنفذ الخطة، وإذا كان هناك انتصار في اليمن، فإن المشير عبد الحكيم عامر استطاع خلال شهر مارس 1963 أن يقود القوات المصرية للتمكن من كل أنحاء اليمن. يبدو زوجتي بعد هذا الهجوم اننا سوف نستريح قليلا، فلقد اجتمعت مع المشير عبد الحكيم عامر وهو رجل حريص على الدم المصري، وقال نحن العسكريون لابد ان ننفذ قرارات القيادة السياسية، ولقد وصلتنا قبل وبعد الثورة تقارير خاطئة، وعلى ضوء هذه التقارير صغنا الخطوة الاولى نحو اليمن، ووجد ان العجلة قد دارت وانه لابد من انجاز الخطوة الثانية والثالثة الى اخر ما وصلنا اليه. ننتقل الى صفحة 43، وسوف اخبرك بخبر هام، انني سوف احضر الى القاهرة لأقضي عدة أسابيع، فإن المشير قد أمر بتنظيم الأجازات للقاهرة، كما أن المشير قد أخبرنا بأن مكتب العلاقات العامة التابع لسيادته شخصيا قرر أن يقوم بحل مشاكل المقاتلين في اليمن، فمن يحتاج إلى شقة سيقوم المكتب بتقديمها له، ومن يريد إدخال تليفون في منزلي أيضا سيقوم المكتب بتوفيره له، ومن يريد سيارة نصر 1000 ميل يستطيع أن يتسلمها فورا بعد دفع الثمن مباشرة، ومن يريد أن يشتري أي شيء من اليمن يستطيع أن يدخل به إلى مصر بدون جمارك. وقرار المشير زيادة بدل السفر للمقاتلين في اليمن. ورحل المشير بعد أن قام بتأمين الموقف العسكري تماما في اليمن، إلا أنه لم يتمكن من تأمين الموقف السياسي. نحن نقاتل ونستشهد على هذا التراب، والخلافات طاحنة بين الفريق الجمهوري والفساد يشد يوما بعد يوم في جهاز الحكومة اليمنية، وأرى أن هذا الموقف خطير. مثلا كافة صغار الموظفين لا يقبضون رواتبهم لأنه لا يوجد ما يكفي لرغبة كبار المسؤولين في الثراء السريع وبين المرتبات لصغار الموظفين. ومثلا طلبت الحكومة الجمهورية من اليمنيين في الخارج العودة إلى اليمن الجديدة، ويوجد من اليمنيين في الخارج الآلاف على درجة كبيرة من الثقافة، بعضهم يحمل الدكتوراه وبعضهم يحتل مراكز مرموقة في بلدان أخرى، وعاد البعض وعرض خدماته للنهوض ببلده، وهنا حدث تناقض بين الذين قاموا بالثورة وبين هؤلاء العائدين بأفكار تقدمية للنهوض بالبلد، وظل بعضهم شهورا لا يجد ما يفعله مما أدى إلى عودته من حيث جاءوا. ومثلا أرسلت إحدى الدول الاشتراكية مستشفى هدية منها لحكومة الجمهورية اليمنية، ووصل المستشفى إلى ميناء عدن، ولا أريد أن تكون باسم الوزير المسؤول، وأبلغ بوصول المستشفى، وفعلا ذهب إلى عدن واستلم المستشفى، ثم جمع تجار عدن وأعلن عن بيع المستشفى في المزاد العلني، وتم البيع وقبض ثمن المستشفى وعاد إلى صنعاء، وعندما سئل قال إنها هدية خاصة لي ننتقل إلى صفحة 44، الصفحة عبارة عن صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود، تمثل اثنين من القادة اليمنيين مكتوب تحديهم وقائد الثورة عبد الله السلال على خلاف كبير مع عبد الرحمن البيضاني ومحسن العيني. ثم ننتقل إلى صفحة 45، لو أن هذا الحدث قد وقع في بلد أخرى لهتز الكرسي من تحته، إلا أنه يعلم أن الجميع قد صنعوا أكثر منه. وقائد الثورة السلال على خلاف مع الكثير، إلى أن أكبر خلافه مع اثنين هما عبد الرحمن البيضاني ومحسن العيني. ومحسن العيني غير مرغوب من القيادة السياسية لمصر لأنه يميل إلى البعثيين، والبعثيين هنا قد قاموا بتوزيع منشورات ضد رئيس جمال عبد الناصر وضد الوجود العسكري المصري في اليمن، لذلك كان لابد أن يشغل منصبا خارج اليمن، فأسند إليه منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية اليمنية في الأمم المتحدة، وغادر صنعاء ووصل إلى نيويورك، وحدثت معركة بينه وبين مندوب الإمام، ولكن المنظمة الدولية اعترفت بالنظام الجمهوري، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالنظام الجمهوري في اليمن. لي زوجتي معك وقفة قصيرة، هذه ليست أول مرة يعين فيها سفير عربي، لا لأنه أصلح من أن يكون لهذا المنصب، ولكن لإبعاده عن البلاد، أليس غريبا أمر الساسة في العرب؟ إذا أراد عزل رفيق السلاح أرسلوه سفيرا في الخارج، بحيث تكاد تكون معظم البعثات الدبلوماسية العربية في الخارج لا تمثل النظام، أليس هذا الأمر يحتاج إلى دراسة؟ عودة إلى الحديث، زوجتي هنا أيضا خلاف كبير بين رئيس السلال وبين عبد الرحمن البيضاني، وقد أشيع في اليمن أن البيضاني قد استولى على أموال الإمام وذهبه، وأنه استطاع أن يهرب هذه الأموال إلى أحد البنوك في عدن ومنها إلى بنك في غوما. يقال أن هذا سبب الخلاف، وأعتقد أن البيضاني سيترك اليمن في طريقه إلى القاهرة. لا أدري تماما ما إذا كانت هذه الواقعة صحيحة أم كاذبة، ولكن الذي أعلمه أن هناك تحفظات على السياسة التي ينتهجها الرئيس السلال، والقاهرة تريد أن تقف بجانب البيضاني إلى أنها لا تريد أن تخسر السلال. والآن إليك التحليل لشخصية الرئيس السلال على ضوء مقربتي منه فترة من الزمن. للسلال بيت متواضع جدا في صنعاء، له باب خشبي يغلق من الداخل بمزلاج من الخشب لا أساس فيه بالمعنى العصري للأساس، إلا أن القيادة المصرية قد أحضرت له أساس فخم من محلات السيار في مصر، ولصاحب هذه المحلات علاقة وطيدة ومصالح مشتركة مع العقيد علي شفيق مدير مكتب سيادة المشير عبد الحكيم عامر لشؤون الخدمات. وقام المقاول المعروف عثمان أحمد عثمان بتحسين بيت السلال، فأقيم طابق ثاني ونزع الباب الخشبي بالمزلاج ووضع باب حديدي وكشكيم وحرس ونافورة في الداخل وصور وأنوار. ويوجد للسلال صالة للضيافة نصفها مفروشات عصرية والنصف الآخر سجادة ووسادات، وهو يحب الوسادات إلى أنه يضع بدلته العسكرية في هذه الصالة الواسعة معلقة على مسمار. والسلال ليس برجل مثقف، ولكنه والسلال ليس برجل مثقف وليس برجل طيب القلب كما يبدو، وهو مريض من إنهاك سنوات الظلام. لذلك سمعت أنه سيغادر صنعاء قريبا إلى القاهرة لعمل فحوصات طبية، وليس له مزاج خاص، ولكن في نفس الوقت ليس تافها. إنه من أحسن الذين يتأمرون في اليمن، ولا تستطيعين معرفة في أي جانب هو، بالإضافة إلى أنه من شدة حرصه لا يثق في اليمنيين كثيرا. لذلك فإن حرسه بناء على طلبه من المشير عامر من جنود الصاعقة المصريين وحرس السلال سعداء بهذا العمل، فهو إنسان بسيط يأكل معهم ويشرب معهم ويتحدث معهم طويلا، فالحرس أصدقاء الرئيس. والسلال يعشق القاعدة الجوية في صنعاء، ويعشق بيت المصريين، ويخاد يكون له برنامج يومي. في الصباح يذهب إلى القاعدة الجوية، تكون الطائرات قد وصلت من القاهرة وعليها الغذاء اليومي للطيارين، وهو عبارة عن كل ما تتخيله من محلات جروبي في القاهرة، والطماطم والإسكالوب والسوتي والخبز والحليب والفواكه. ويقوم الطباخون بإعداد طاولة طعام الإفطار، ويجلس السلال مع الطيارين يتناول الإفطار، ثم يبدأ أقصى عمل ممكن أن يقوم به إنسان، يعطي أوامره للطيارين بمسح بعض القرى اليمنية من على وجه من على الوجود. في البداية رفض الطيارون تنفيذ أوامره، وبعد يومين جاءت لهم الأوامر من الفريق صدق محمود مباشرة بتنفيذ أوامر رئيس السلال، لأنه أدرى منهم باليمن. ننتقل لصفحة 47. الصفحة عبارة عن صورة ضخمة جدا للسلال، وهو يرتدي البدلة العسكرية ويضع يده على وجههم، وينظر نظرة جانبية فيها ترقب وتحفظ وقسوة، ومكتوب تحتها: والسلال ليس برجل مثقف وليس برجل طيب القلب كما يبدو، وهو مريض من إنهاك سنوات الظلام، ولكنه في نفس الوقت ليس تافها. إنه من أحسن الذين يتأمرون في اليمن، ولا تستطيعين معرفة في أي جانب هو. ننتقل إلى صفحة 48. وتخرج طائرات الموت والدمار وتنقض على القرى تنفيذا لأوامر رئيس السلال، ويعود السلال بعد ذلك لتناول طعام الغداء في منزله الذي كان متواضعا، وبعد الغداء يتناول عيدان القات، وفي المساء يذهب إلى بيت الطيارين، وهنالك يتناول طعام العشاء ويشاهد بعض الأفلام العربية التي تعرض في بيت الطيارين، وخاصة أفلام إسماعيل ياسين، ويضحك كثيرا على إسماعيل ياسين إلى أنه يسعد سعادة منقطعة النظير إذا عرض الطيارون الأفلام الزرقاء القادمة من عدن. بعد ذلك يعطي أوامر لطلعات الصباح لضرب القرى اليمنية. ذات مرة قال له أحد الطيارين: هذه القرية مجمهرة. فرد السلال: لا، لقد قلبت. وكلمة جمهرت أي إنها أعلنت الولاء للجمهورية. يقول لي صديق الطيار أخذت طائرة وذهبت إلى القرية وكانت الشمس في بداية بزوغها، الناس بدأت الخروج من بيوتها لعملها اليومي في الزراعة. القرية هادئة ووديعة، أربعة أطفال ينظرون إلى السماء لمشاهدة الطائرة، وطائرة تحمل الدمار والموت وهم لا يعلمون. وانخفضت بالطائرة لألقي على القرية قنابلي، وتذكرت ابني في القاهرة وزوجتي وأمي، وارتفعت دون ما ألقي بشحنة الموت على القرية الآمنة في أحضان الجبال، وقلت جمهوريين كانوا أم ملكيين إلا إنهم لا يستحقون الموت، فهم لا يعلمون حتى الفرق بين الاثنين، إنهم مخدوعون من الطرفين. نستمر صفحة 48 ونقول ارتفعت، يقول الصديق الطيار وذهبت إلى الجبال الخاوية وما أكثرها في شمال اليمن، وألقيت بالشحنة وعدت إلى صنعاء وكذبت وأبلغت القيادة بأنني نفذت الأوامر. وبعد يومين جاء الرئيس السلال غاضبا وأخطأ القائد أنني لم أنفذ المهمة، وكدت أن أحاكم ولم أكن خائفا من المحاكمة، كنت أخاف الله أكثر من أي شيء، ولذلك نقلت إلى القاهرة، وكان هذا وحده توفيق من عند الله. ننتقل إلى صفحة 49. انتهى حديث الطيار الصديق. وأحيانا زوجتي أسأل نفسي، هل هؤلاء يستحقون أن ندفن في اليمن ظهر شبابنا؟ لقد عشت مرحلة الشك هذه، وخاصة أنهم لا يشتركون معنا في حماية ثورتهم، وكاننا جيش من الغزاة. ولكن إذا تعمقت في تاريخ الشعب اليمني في قديم الزمان، أعطوا الكثير للحضارة الإنسانية وأعطوا الكثير للحضارة الإسلامية، وبرجالية انتشر الإسلام في كثير من بقاع العالم، ثم أسدل الستار ستار كثيف من النسيان، واستطاعت هذه الحواجز أن تقطع جذور الشعب اليمني وبما قدمه من حضارات. ومع مرور القرون عاش الشعب حياة القهر والذل وتعود عليها، حاول كثيرا التمرن وقدم الضحايا إلى أن السلطة كانت أزكى وأقوى منهم. إنني أسمع كل يوم حكايات عن بطش الأئمة، حكايات تفوق التصور والخيال، وكلما أسمع هذه الحكايات أشعر أن القوات المصرية تقوم بعمل إنساني وحضاري في نفس الوقت في اليمن. يكفي أن تعلمي أنه قبل الصدغة كانت أبواب المدن تغلق بعد غروب الشمس وتفتح بعد شروق الشمس، وفي الليل الطويل يقتل بشر ويساق آخرون إلى السجون، وفي السجن قد ينسى السجين مدى الحياة. والآن هناك محاولات جادة لتحطيم كل هذه الأسوار، لتحطيم الأبواب المغلقة، ليرتبط شعب اليمن بالشعوب العالم. إن سكان الشمال الكثير منهم يعتقدون أن العالم ينتهي بعد جبال الصعبة، وأن لا بشر في هذه الأرض غيرهم، والآن أيضا ملكيين كانوا أم جمهوريين يعلمون أن هناك دولا أخرى غير اليمن، وأن هناك حضارات وشعوب، وأن هذه الشعوب تعيش في قرن اسمه القرن العشرين، بل عرف سكان الشمال